شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية السربية للاحتفال بعيد النجم الهادي ونظيرتها الإندونيسية. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة في فترة تتراوح ما بين يوم 24 من يناير الماضي ويوم 17 من فبراير الحالي. هذا وأقيمت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية الباكستانية للاحتفال بعيد النجم الهادي في كراتشي قبل أيام.